هنا وقف وحده يجهر بالدعوة إلى الله ممتثلا لأمر ربه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقف وحده ودعاهم فكذبوه، وقال له عمه: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ثم مرت الأيام وها هي جموع غفيرة بيضاء لا يحصي عددها إلا الله، مستجيبة لدعوته صلى الله عليه وآله وسلم، تقف على نفس الجبل جبل الصفا وتقول: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في نشر دعوته وكل من نشر هذا الخير، وقال آمين.